يقول هل يجوز تصدق على الكفار؟ إذا كانت صدقة نافلة صدقة تطوع يجوز، أما الزكاة الكفار ما تجوز، يشترط في الزكاة أن تدفع للمسلم. يقول هل يجوز الفطر عند رؤية غروب الشمس وقبل أذان، علما أن الأذان يؤخر في بلادنا عن وقت قليلا بعد الغروب؟ الواجب على المؤذن إذا رأى الشمس قد غربت يؤذن، إذا تحقق من الغروب يؤذن ليفطر الناس، مثل ما قال مثلا إذا قبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. يقول قول ليس بعد الكفر ذم، معناه الكفار سواء في معصيتهم لله أي فرزنا والسكر في الزنا والسكر والسرقة يستوي مع مثله في الكفار، حتى ولو لم يسرق ولم يزني ولم يسكر. ما فهمت سؤالك. إذا كان قصده أن الكافر إذا لكفره العظيم الذنب أنه يجوز له أن يفعل أي ذنب اللي قد ارتكبه أقبح الذنوب، نقول لا، الكافر يتعاظم ذنب تتعاظم عليه العقوبة بقدر تعاظم الارتكاب المحرمات. الله عز وجل يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. لماذا زيد العذاب؟ للصد، الذين كفروا عذاب مستقل، وصدوا عن سبيل زدناهم عذابا بسبب الصد. ولذلك من حكم الجهاد أن الكافر الحربي يقتل لأن رحمة به، لأن كل يوم يبقى في الدنيا عذاب عليه، فعليه تكاليف صلاة الصيام الزكاة ونحو ذلك، فإذا لم يؤديه يزيد عليه العذاب، فكونه يقتل يخرج من هذه الحياة ليكون عذابها أقل أولى من يبقى معذبا. لذلك مثلا الكافر المقعد عذابه ليس كعذاب الكافر الطاغي على المسلمين ونحو ذلك. يقول كيف التوفيق بين عدم الجواز في قول ربي وبين قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك؟ مثل ما أخبرناكم الأكمل أن الإنسان لا يقول للسيد ربي هذا ربي اذكرني عند ربك ونحو ذلك. يقول تجوز المرأة أن تتزوج برجل دون إذن أبيها لكن بإذن أمها؟ لا، لابد من إذن وليها. المسلم يقول أنا كحل أبي ولي وشاهدي عدل. يقول تجوز كلمة رب البيت؟ ما فيه بأس، ليس فيه هام التشريك، لأن البيت ليس مكلف بدل العبادات، فهذا رب البيت معنى صاحب البيت. أما إذا قلت الغلام هذا الغلام قال هذا ربي، يقصد سيده، فمعناها له رب في السماء وهذا ربه أيضا، في هام التشريك. فلبعد هام التشريك تترك مثل هذه الكلمة، لكن البيت أو الدار لا يقول هذا ربي وهذا ربي، جماعة غير مكلف. يقول يجوز أن تقول لوالدك سيدي؟ لأن هذا اللفظ مشتهر عندنا. الأحسن مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي يا أبي، حتى لو كان ينطقها الشخص باللفظ العامية مثلا يباه ولا يبا، الأحسن مثل ما قال النبي إبراهيم لأبيه يا أبتي. يقول ما حكم قول عبده؟ ما في بأس، إذا كان حر وقيل له عبده يعني عبد لله، هذا اختصار عبد لله. يقول مؤذن عندما يكون صائم في صلاة المغرب هل يبدأ بالأذان أم يفطر أولا؟ السنة إذا رأى مغيب الشمس يفطر ثم يأذن، لكن لا يتأخر على الناس في الإخبار، لكن تمره مثلا أو شرب ماء قليل حتى لا يتأخر على الناس. يقول هل يجوز الحلف ورب البيت أي الكعبة؟ ما في بس، رب البيت هو الله. يقول ما حكم السفر لطلب العلم بدون رضا الوالدين وإذنهما؟ إذا كان السفر لتعلم ضروريات العلم الشرعي الدين فيذهب الشخص بدون إذنهما، أما إذا كان تعلم ليس من ضرورات الدين فلا يجوز الذهاب إلا بإذنهما أو السفر إلا بإذنهما. يقول هل يجوز الشخص الذي يسافر مع سان يفطر؟ يأتي عند المصنف رحمه الله أنه لا يجوز الفطر أو القصر إلا في السفر مباح، سفر معصية ما يجوز. يأتي إن شاء الله.